هذه المقالة هي مقالة اليهود. فقالوا أي اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. واليهود يعيشون في أوهام كثيرة، فمن أوهامهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ومن أوهامهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومن أوهامهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولهم أوهام كثيرة مذكورة في الكتاب العزيز. وفي جميع الأحوال رب العزة سبحانه وتعالى يرد على اليهود في زعمهم الكاذب. ففي هذه الآية: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لماذا قالوا أياما معدودة؟ ذلك أن اليهود يعتقدون أن الأيام التي عبدوا فيها العجل في غياب موسى عليه السلام هي الأيام التي يعذبون عليها في النار، مع اختلافهم في عدد هذه الأيام. فمنهم من يقول هي 7 أيام، ومنهم من يقول هي 40 يوما أو ليلة. ولهذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل بعض اليهود، قابل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود، فقال لأحدهم صلى الله عليه وسلم، قال اليهود: من أهل النار؟ الرسول يسأل واحد من اليهود: من أهل النار؟ قال: يا محمد، نكون فيها، احنا ندخل النار ثم نخرج منها فتخلفون لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. فإذا اليهود اعترفوا أنهم سيدخلون النار، والرسول قال لن تخرجوا منها، الحمد لله. إذا أي سعادة تغمرنا أكثر من هذه السعادة؟ أن نعلم أن هؤلاء القوم شهدوا على أنفسهم أنهم في النار، والرسول قال لن تخرجوا منها أبدا. فقولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فلماذا الآية أياما معدودة بالتاء المغلقة؟ وفي موطن الثاني قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات بالتاء المفتوح. علماء اللغة يقولون، يقول هذا الفخر الرازي وغيره، يقولون إذا كان الاسم، هذا أصل في اللغة العربية، إذا كان الاسم مذكرا فالوصف منه يكون بالتاء المغلقة، كما تقول مثلا ثياب مقطوعة، فمقطوعة التاء فيه مغلقة. فأهل اللغة يقولون إذا كان الاسم الأصل فيه أنه مذكر، فعندما تصفه يكون بالتاء المغلقة، فهنا أياما. وأما إذا كان الاسم الأصل فيه التأنيث فإن وصفه يكون بالألف والتاء، يكون بالألف والإيه؟ والتاء. هذا الأصل، لكن هذا الأصل قد يكون في مواطن يغيب، لا بأس أن يحدث تبادل، لكن هذا هو الأصل في لغة العرب والله تعالى أعلم. زي بتقول مثلا كوز وكيزة، كوز وإيه؟ وكيزة. نعم. اقرأ طيب الشيخ، بارك الله فيك. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. نعم تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الوجه الأول: حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل قال: قال محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: هذا الإسناد إلى ابن عباس لا يصح، فإن في محمد بن أبي محمد أنصاري مجهول، وسلم بن الفضل ضعيف. ماذا قال ابن عباس؟ عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول: إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وروي عن ابن عباس قول آخر. يبقى هذا التفسير وإن لم يثبت إلى ابن عباس، لكن معناه أن اليهود يعتقدون أن أيام الدنيا التي يعيشها الناس 7000 سنة، وكل 1000 بيوم عند الله في الآخرة، إذن هي 7 أيام، لكن هذا القول لا يصح إلى ابن عباس والله أعلم. نعم. الوجه الثاني: أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم. طبعا أبي أبوه اللي هو جرير بن حازم، يبقى وهب بن جرير عن أبي اللي هو جرير بن حازم. نعم تفضل. عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فإن ابن عباس قال، وهذا الإسناد إلى ابن عباس أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن العلماء اتفقوا على أن الضحاك هذا تابعي لمزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس، فالإسناد منقطع، فلا يصح هذا القول الثاني لابن عباس أيضا. ماذا قال ابن عباس؟ فإن ابن عباس قال: زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل جهنم الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتقلل. وذلك قوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. القول الثالث تفضل. الوجه الثالث: حدثني أبو عبد الله الطهراني. يبقى الوجه الثاني هذا إلى ابن عباس مع أنه غير صحيح، لكن معناه أن فترة المسيرة اللي هي 40 سنة، هذه الفترة هي التي فيها يعذبون في النار، لكن هذا أيضا لا يصح إلى ابن عباس. نعم. الوجه الثالث: حدثني أبو عبد الله الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة في قوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. هذا الإسناد أيضا لم يصح إلى عكرمة لأمرين اثنين. عكرمة يقول خاصمت اليهود، فعكرمة لم يدرك زمن النبوة وعليه فهو مرسل، هذه أول علة. وكما لا يخفى عليكم أن الإرسال صورة من صور الضعف. العلة الثانية أن حفص ابن عمر العدني هذا راو ضعيف، وبعضهم يقول ضعيف جدا، إذن الإسناد إلى عكرمة لا يصح. ماذا قال عكرمة؟ قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هنا تنبيه آخر ثالث، وهو أن التابع إذا قال فأنزل الله لا يأخذ هذا حكم سبب النزول، لأن شرط قبول صحة سبب النزول أن الذي يقول فأنزل الله الصحابة، لأن الصحابة هم الذين عاينوا نزول الوحي، والذين عاينوا نزول الإيه؟ الوحي. فإذا إذا قال الصحابي فأنزل الله، إذا نزلت الآية بسبب هذه الواقعة. ولهذا العلماء يقولون أسباب النزول منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف الذي لا يثبت، فليس كل قول يقول فأنزل الله أو فنزلت آية كذا يكون صحيحا، لا. إذا أثر عكرمة عندنا فيه ثلاثة علل. الأول أن عكرمة تابعي وقال خاصمة اليهود هذا مرسل. الثاني أنه قال فأنزل الله وهو لم يدرك القصة. الثالث أن حفص بن عمر العدني راو ضعيف، لكن صحيح البخاري يشهد للفقرة الأخيرة دي. صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل اليهود فقال لأحدهم من أهل النار؟ قال يا محمد نكون فيها، احنا نخش النار يعني نكون ايه فيها، ثم نخرج منها فتخلفوننا. فقال عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. فهذا الحديث يشهد للفقرة قد قال ندخل النار ويخلفنا فيها أقوام يعنون محمدا وإيه وأصحابه. نعم تفضل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع. نعم. أنبأ عبد الرزاق. أنبأ معمر. عن قتادة في قوله. قلنا سابقا أن الإمام أحمد ومالك رحمه الله وغيرهم من العلماء قالوا أن رواية معمر عن قتادة في التفسير خاصة لا تصح، وهذا منها. معمر عن إيه؟ عن قتادة. نعم. عن قتادة في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا أياما معدودة بما أصبنا في العز. قال الله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. نعم. الوجه الرابع، حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا مروان يعني الفزاري أنبأ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهذا الإسناد أيضا إلى ابن عباس لا يصح، ففيه جويبر لسعيد ورون متروك، فالسند ضعيف جدا. هنا أنبه أن كثيرا من التفسير أو التفسيرات المنسوبة إلى ابن عباس جملة كبيرة منها لا يصح منها شيء. إذن فلا تنخدع بما يوجد في كتب التفسير المتأخرة كالقرطبي وابن كثير ونحو هؤلاء، إذا نقلوا عن ابن عباس فقد ينقلون أسانيد لا تصح، فلا بد أن تحرر الأسانيد إلى مثل ابن عباس بكثرة وابن مسعود بكثرة وعبد الله بن عمرو بكثرة ونحو هؤلاء الصحابة المشهورين في التفسير. نعم. عن ابن عباس في قول الله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال: وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفي جهنم مسيرة 40، فقالوا: لن يعذب أهل النار إلا قدر 40، فإذا كان يوم القيامة ألجموا في النار، فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة. فقال لهم خزنة النار: يا أعداء الله، زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودة، فقد انقضى العدد وبقي الأبد، فيؤخذون في الصعود يرهقون على وجوههم. صلى الله السلام والعافية. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. قوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، وهذا أسلوب زجر وقبح وردة ورد على اليهود، أن الذي قالوه هو مجرد زعم، أن الذي قالوه مجرد زعم، يزعمون هذا. والله سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود: أتخذتم عند الله عهدا، أي بينكم وبين ربكم عهد وميثاق ووعد، عندكم صك مكتوب فيه أن الله عز وجل عهد بذلك إليكم. قل أتخذتم عند الله عهدا، في صق صق بينكم وبين الله مكتوب، فلن يخلف الله عهدا. إذا كان عندكم صك من الله على ذلك، إذن الله لن يخلف وعده، لأن الله قوله حق وحديثه حق ووعده حق، والله لا يخلف وعده. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون، وأم بمعنى بل، بل تقولون على الله ما لا تعلمون، أنتم تكذبون على الله، أنتم أيها اليهود تكذبون على الله، فليس بينكم وبين الله عهد، وليس بينكم وبين الله صدق، وما عندكم أي شيء من الكتاب. ولذلك رب العالمين قال عنهم في سورة آل عمران أنهم قالوا، في سورة آل عمران قال الله عز وجل: إن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن طبيعة اليهود أنهم يعني يغررون بالناس، يغررون بالناس في أقوالهم، يخدعون الناس في أقوالهم حتى يعني يستجلبوا قلوب الناس والناس يكونون طواعية لديهم. والعرب عموما، عشان دي أمة جاهلة أمية لا تكتب ولا تقرأ، وما جاءها أحد من الأنبياء كما جاء لبني إسرائيل، فكان العرب يعظمون اليهود ويحترمون أقوالهم، خاصة يهود المدينة، ويحترمون أقوالهم وينشرون ما يقولون. فقالوا هذه المقالة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد الهجرة، فنزلت الآيات. يعني زمان تتكلمون في الهوى، ما كان في نبي ولا وحي، أما وقد جاء النبي والوحي فلا بد أن تصحح المفاهيم. صح الإيه؟ إيه من هذه المفاهيم؟ قال الله عز وجل: قل أتخذتم عند الله عهدا أنكم لن تعذبون إلا هذه الأيام السبع أو الأربعين، ها؟ فلن يخلف الله عهدا، بل تقولون على الله ما لا تعلم. إذن فهمنا جيدا أن اليهود من خصائصهم أنهم يكذبون على الله. يكذبون على إيه؟ ومن كذب على الله يسهل جدا أن يكذب على الخلق. هذه القاعدة عند العلماء، من كذب على الله يكذب على إيه؟ نعم، تفضل الشيخ. قوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، نعم، حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال. أبو جعفر عن قتادة، أبو جعفر هذا هو الرازي، وعيسى بن مهان وضعيف، نعم. عن قتادة قال: قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم، أن الله قال: وإن منكم إلا واردة. وإن منكم، فهذا قسم من الله، إلا واردها، يعني إلا سيرد على النار. فمن العلماء من يقول الورود، هذا كقول ابن عباس، الورود بمعنى الدخول حقيقة، أن الناس جميعا في عرصات القيامة يدخلون إلى النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا، أن أهل التقوى ينجو من النار ويسير على الصراط إلى الجنة، أما الظالمين الكافرين المجرمين فإنهم يبقون فيها. فابن عباس مرر الآية على ظاهرها، أما جمهور أهل التفسير من الصحابة والتابعين فإنهم قالوا في الآية: وإن منكم إلا واردها، قالوا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن الصراط مضروب على متن جهنم، فكأن من مر على الصراط ومر على جهنم، لأن جهنم تحت الإيه؟ الصراط، ومضروب على متنها على ظهرها، خلاص. فإذا من مر على الصراط فإنه قد مر على الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح قال: يخرج من النار حسكات، خلاص، وأشياء مفلطحة، فتخرج على الرجل أو مر على الصراط فتأخذه، رصد، يطلع العنق من النار، يروح واخده من نزل تحت، بس خلاص، صلى الله عليه وسلم. إذن قوله: وإن منكم إلا واردها، تحلة القسم، أي سيمر على النار، والله أعلم. نعم. عن قتادة قال: قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم، لحال عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل. فقال الله: أتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون؟ فقال الله: أتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون؟ ألكم بهذا حجة وبرهان؟ فلن يخلف الله عهده. هاتوا حجتكم وبرهانكم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال أبو محمد: وكذا روي عن الربيع بن أنس. أبو محمد هو إمام ابن أبي حاتم صاحب التفسير، نعم أكمل. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيب عن مجاهد، وهذا إسناد صحيح لمجاهد. ماذا قال مجاهد؟ عن مجاهد قوله: قل أتخذتم عند الله عهدا موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. الحسن هو البصري، وعباد تلميذه ضعيف يدلس وتغير، الإسناد لا يصح. نعم. عن الحسن: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي هل عندكم من الله من عهد أنه ليس معذبكم، أم هل أرضيتم الله بأعمالكم فعملتم بما افترض عليكم وعهد إليكم فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كل عبد تقول على الله في الدنيا بما لم يقل الله يفضح بعرصات القيامة. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فعلامات فضيحة هؤلاء أن الله يسود وجوههم في عرصات القيامة. لماذا هذا اسود جدا جدا جدا وكان في الدنيا أبيض وشكله جميل؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فتسود الوجوه وتنزل اللعنات في عرصات القيامة على الذين كذبوا على الله، كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن الذين قالوا أن الله أمرهم وأذن لهم بالفاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن كل شخص تقول على الله في الدنيا كذبا يسود وجهه في عرصات القيامة وتنزل عليه اللعنات وهو في عرصات القيامة، صلى الله عليه وسلم. تفضل أكل. قوله: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه: حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة، وهذا إسناد صحيح إلى قتادة. نعم. عن قتادة: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال: قال القوم الكذب والباطل وقالوا على الله ما لا يعلمون. هنا أيضا تنبيه: قتادة رضي الله عنه مكثر جدا في علم التفسير، كما أنه مكثر في رواية الحديث، كما أنه مكثر في الفقه. فقتادة ليست كل الأقوال المنسوبة إليه في علم التفسير تثبت، هو كابن عباس تماما في الكثرة في التفسير وكحكم. إذن من الأسانيد إلى قتادة ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا، فلا بد أن تتثبت من الأقوال المنسوبة إلى قتادة في علم التفسير، والله أعلم. قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى قد تأتي في اللغة بمعنى نعم، ولكن ظهورها بلفظ بلى، حرف بلى، أشد في النكارة والرد وجحود وتكذيب ما يقوله الناس. فبلى هنا بمعنى هذا المعنى، بلى كأن الله عز وجل يعترض ويرد ويكذب ويجحد ما قاله اليهود أنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودة. بلى التقرير من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. السيئة في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية تأتي على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن التفسير بمعنى الشرك والكفر والنفاق، كما في هذه الآية بل ما كسب سيئة، ولهذا قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي من جاء بالشرك والكفر والنفاق يلقى على وجهه في النار. فهذا هو المعنى الأول، والمراد في هذا الموضوع أن السيئة بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى الشرك. خلاص؟ طيب اللي خلى السيئة بمعنى الشرك باقي سياق الآية. المعنى الثاني أن السيئة تأتي في كتاب الله بمعنى كبائر الذنوب. كبائر الإيه؟ الذنوب، كما في قصة لوط عليه السلام مع قومه، قال الله تعالى وكانوا من قبل يعملون السيئات، أي الكبائر من الذنوب. المعنى الثالث أن السيئة تأتي في الكتاب العزيز بمعنى الصغيرة والذنب، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن اجتناب الكبيرة في وعد بمغفرة الصغيرة، فالذي يجتنب كبائر الذنوب يعفى عنه عن الصغائر بسبب هذا العمل، لأنه متعمد ترك الكبائر حسبا لله فتغفر له السيئات الصغائر. لماذا نحن نقرر هذا الأمر؟ لأن الخوارج والذين يكفرون المجتمعات اتخذوا من مثل هذه الآيات على تكفير الناس، أنهم قالوا الآية تقول سيئة أي ذنب ومعصية، وبناء عليه كل ذنب ومعصية إن فعلها صاحبها الآية تقول فهم فيها إيه خالدون، نهاية الآية وحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار فيها إيه خالدون. فحكموا بتكفير وخلود النار لكل صاحب معصية، وهذا من تمام ضلال هذا الفكر، فكر التكفير. لماذا؟ لأنهم ما عندهم استقراء جيد للمعاني في الكتاب العزيز، وهذا الفكر أصلا قائم على التقليد الأعمى للأشخاص اللي في الطبقة الأعلى، الشيخ بتاعه والشيخ للشيخ، لحد ما يوصلك لشكر مصطفى والفرماوي اللي هو وسيد قطب، اللي هم أول من وضعوا فكر التكفير في مصر. فهذه الجماعات وهذه الأفكار التي خرجت في مصر بسبب شدة التنكيل في السجون والمعتقلات عليهم، خرجوا لنا بهذه الأفكار التي سممت المجتمعات إلى الآن. شوف من نهاية الستينات لحد الآن والمجتمعات المصرية المسلمة بل المجتمعات في العالم طبعا، وقبلهم أبو الأعلى المودودي في نفس الوقت اللي هو مؤسس أو صاحب كتاب المصطلحات الأربع اللي هي المصطلحات اللي بيكفر بها المجتمعات. خلاص، وهذه شبكة يعني الجامع لها هو التنكيل الذي حدث له في السجون، فخرجوا لنا بأفكار تكفر المجتمعات وتكفر الحكام وتكفر العلماء وتكفر أحد الناس، وانتشر هذا الفكر إلى يومنا هذا. سببه هو عدم القراءة الجيدة لمواطن السيئة، وأيضا جاءت في السنة النبوية السيئة بمعنى الذنب، والسيئة بمعنى الكبيرة، والسيئة بمعنى الكفر. والسيئة بمعنى إيه؟ الكفر. فلو أنك لم تحكم هذا المعنى لزلت قدمك بسهولة جدا. خلاص؟ كما أنك إذا لم تحكم نصوص كقول الله تعالى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة كذا وكذا، فلو أنت مشيت مع النص إذن كل من صار بالنميمة ستكفره وتدخله النار. هناك نصوص أخرى في الباب تبين أن النميمة ذنب وكبيرة ليست كفرا، ويأتي أيضا إلى النصوص التي فيها سبب المسلم فسوق وقتال كفر، يقول القتال كبيرة وصاحبه كافر ويخلط في النار. طب أين الآيات اللي تحكم بالإيمان على المقاتل والأحاديث وراء الظهور يرقلون؟ فسبب هذا البلاء يا إخوة هو أن هذا الفكر ما عنده دراية كافية بعلوم أو بمعاني ألفاظ القرآن والسنة النبوية. والذين ضلوا من المرجئة ضلوا بنفس المعنى. المرجئة ضلوا لماذا؟ لأنهم أخذوا نص من النصوص واعتقدوا ما فيه وتركوا سائر النصوص. فالمرجئة عكس الخوارج تماما، هؤلاء أخذوا نصا ومشوا عليه وأعرضوا عن النص الآخر، وهؤلاء أخذوا نصا ومشوا عليه وأعرضوا عن النص الأول، وهكذا الفرق كلها. أما أهل السنة فلا، أهل السنة يتدينون بمجموع ما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية. حتى أن مرة كنت من 30 سنة أو 33 سنة قلت لرجل من قرية الشيخ فضل وكان من أهل التكفير، يا فلان ترى هذا البائع، وكان صديق معانا في الدراسة، يا فلان ترى هذا البائع يغش، حكمه؟ قال كافر. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. خلاص، فليس مع نصه، مع ايه؟ نص. طيب الرسول لما قال فليس منا ما قالش لا يعني ما قالش من الكافرين، قالك ما ليس منا معناه ليس من المسلمين، يعني كافر كافر. ترتب الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ما في الحديث وقف على واحد من الصحابة في المدينة التمر أصابه ماء، فقال له كلمتين دول، طب الرسول كفر الصحابي؟ قال لي ما عرفش. قلت له طب ما احنا عايزين نشوف. غاب شوية وجه قال لا ما فيش حاجة. قلت له طيب الرسول أقام الحد عليه؟ ما هو دام واحد مسلم كفر يبقى ارتد، يبقى فرض أن الرسول يقيم عليه الحد. راح خمر يوم وتعالى جه قال لي بقول لك ايه؟ قلت له قال لي خليك في حالك وسيبني في حالي. وتخاصمنا من يومها إلا الآن تقريبا تقابلناش يمكن مرة أو مرتين، والسلام كده على ايه؟ على مضض. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول من غشنا فليس منا، في رواية من غش فليس منا، العرب تستخدم ألفاظ شديدة للذكر، شديدة لإيه؟ وليس المقصود ظاهر اللفظ، ولهذا دائما احنا نقول نحتاج الى سلفنا الصالح في مفهوم النصوص من الكتاب والسنة. ليه؟ لاننا في الاصل مش عرب. ثانيا يعني عندنا عجمة. ثانيا ما عندنا تجميع للنصوص الواردة في الباب الواحد. انا باخد نص وبطير بيه، واخويا بياخد نص وبيطير بيه، والاخ التاني بياخد نص وبيطير بيه، وهو اصلا الباب اصلا فيه كل هذه الاحاديث، فلا بد ان تجمع هذه الاحاديث. ولذلك بعض العلماء في كتب الفقه يقول لك باب لا يجوز المزارعة في الارض، ويذكر حديث رافع بن خديج. وعندنا في الباب أحاديث أخرى تبين جواز ذلك، إن أنا عندي أرض أديها لك وأنت تزرعها والناتج بالنص بالتلت، أحاديث خيبر وغيرها. فالذي يأخذ من الباب نصا واحدا يضل. ما هو الفقه؟ أن تجمع ما ورد في الباب من نصوص ثم تؤلف بينها. لست أنت ستؤلف، هو العلماء ألفوا، جمعوا بين النصوص. يؤلف أي يجمع، زي صنف يسمى المؤلف مؤلفة، فلان ألف الكتاب، أو تأليف فلان. تأليف يعني إيه؟ لا أصل في كتاب الله، في ولا فيش؟ في آية في كتاب الله على التأليف ده يا أبو تقولة؟ ما تدري الآن؟ مين يدري الآن؟ قول يا شيخ. لا ها تأليف المعنى جاء ولا هو عبد الله؟ لا لا، دي في حاجة أصرح من كل هذا. من يأتي؟ ها؟ لا لا ها. ثم يؤلف بين ها؟ أنا جبت حتة الآية. مين يجيب الآية؟ أيوة هات أول الآية بقى، مش هتاخد الآية. لا ناس بالحديد ما في واحد. ما انا قلت اهو الآية عندك في سورة النور. ها ايوه هاتي اول الآية بقى. ايوه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. هو ده بقى التأليف. خلاص هو ده التأليف بمعنى الجمع والإحاطة. خلاص لذلك يسمى فرانس مؤلف الكتاب، صنف كتابا جمع فيه شتات العلم في هذه المسألة. فمسألة التوليفة والجمع الوارد في الباب مهم جدا، حتى تستطيع أن تفهم الباب على وجهه الصحيح. هذا زمان زي الإخوة يقول لك إيه؟ لا يجوز الشرب قائما، ومن شرب قائما يستقر يستفرغ. ايه الدليل؟ حديث صحيح مسلم. طيب يا ابني ما في حديث ثانيه في البخاري ومسلم رسول صلى الله قائما ولا يدري عنها شيء. ايه السبب؟ ان هو ما خدش العلم دراسه. هو الاخ سمع الشيخ يبقى هو الشيخ، الشيخ هو الرسول عنده. دي بلوى، بلوى في المناهجيه. لا الشيخ مش رسول، الشيخ يخطئ ويصيب. اما الذي لا يخطئ هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قبل أن تتكلم لابد أن تجمع الوارد في الباب من الآيات من الأحاديث مفاهيم الصحابة، وبناء عليه نشوف إيه فهم السلف لهذه المعاني. فده مسألة مهمة جدا. إذن الآية تقول بلى من كسب سيئة، فالمقصود بس هنا الإيه؟ الشرك. وأحاطت به، يعني دائما المحيط يكون اوسع من المحاط به. شو يعني ايه؟ ها اقول لك الجيش احاط بالناس كده، ها فاحاطت به. فالعلماء يقولوا الشرك ينسف كل حسنه. الشرك ينسف ايه؟ كل حسنه. فهو يخلبها وينسفها ويدمرها ويبطلها كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيه؟ للكفر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. إذن الشرك يحبط جميع الأعمال جميع الإيه؟ وأحاطت به خطيئته. لكن أنا متى أحكم يقينا أن هذا الشخص محبط العمل ومخلد في النار؟ متى بتقال؟ لا مش لو أشرك بالله، لو مات على الكفر. مهم قيدة جدا. ممكن إنسان يشرك ثم تأتيه الهداية فيموت على الصلاح، مش قال إيه؟ يبقى الشيء اليقيني اللي أنا أوقن به خلاص هو أن شخصا كان كافرا ثم ظل على كفره حتى مات عليه. خدم مهم جدا جدا خلاص. ولا من الصحابة ما كانوا مشركين صح، لكن أغلبهم ما مات على الشرك إنما مات على التوحيد. إذن يا إخوة مهم جدا جدا جدا هذه الفقرة، وهو أن شرط الخلود في النار أن الكافر يموت على كفره. يموت على إيه؟ والله عز وجل لن يخلف وعيده في الكافرين خلاص، أنه من مات على الكفر أنه في النار خالدا مخلدا فيها. ولذلك في الصحيح أتت عائشة وقالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل في الجاهلية أعمال صالحة جميلة من صلة رحم وعتاقة وإطعام، هل ذلك ينفع؟ قال لا يا عائشة لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الرجل ده ما وحدش يوم من الأيام. وعند أحمد جاء عبد الله بن عمرو، جاء عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن العاص بن وائل أبي كان يفعل ويفعل في الجاهلية هل ذلك ينفعه؟ قال لا يا عمرو إنه لم يكن موحدا يوما. إذن الكفر يحبط جميع الأعمال وصاحبه في النار مخلد إذا مات على ذلك. إذا مات على إيه؟ على ذلك. إذن قوله وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود في أهل الكفر كما يقول ابن القيم وغيره هو عدم الخروج، وعدم الإيه؟ الخروج. وعدم الإيه؟ الخروج. الخروج. وآيات أخرى خالدين فيها أبدا كنوع من التأكيد موافق للسياق، موافق للإيه؟ للسياق. أما إن ذكر الخلود في أهل الإيمان أو في أهل الكبيرة من المسلمين فيعنى بشدة العذاب، شدة وطول أمد العذاب. طب لماذا فرقنا بين المسلمين وبين الكافرين؟ النصوص الأخرى، احنا قلنا لابد من جمع الإيه؟ النصوص. يعني انت لو قرأت مثلا قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المقصود خالدا فيها. لماذا قلنا خالدا فيها لا تعني الخلود الأبدي كما نقول في الكفار خالدين فيها؟ النصوص الثانية يا إخوة، النصوص الواردة في الباب من الآيات والأحاديث الأخرى ستعارض هذا في الظاهر، سيتعارض. إذن كان لابد أن العلماء منهم الصحابة يؤلفوا ويجمعوا ليخرجوا لنا مقصود الشريعة. إيه مقصود الشريعة؟ أن المسلم إن أصاب كبيرة وهذه الكبيرة وصفت بالكفر أو الخلود زي في الربا، مش الربا ربنا وصفه ايه؟ ها؟ وكفار لكل كفار ايه؟ في سورة البقرة. والله لا يحب كل كفار أثيم. فوصف الله الربا بالكفر صح، لكن هل من تعامل بالربا يكفر؟ لا. أما لماذا جاء الوصف؟ لأن أول الآية الكلام على من استحل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. حتى الله يقول ربا حرام، لا الربا حلال، هذا الكفر، أن تحل ما حرم الله. فلذلك الآية قالت والله لا يحب كل كفار أثيم. طب هاب إن الآية ما فيهاش ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، عنده نصوص ثانية في الباب تبين أن صاحب الربا أو آكل الربا أو المتعامل بالربا ليس كافرا. إذن يا جماعة حتى لا تنزلق في مفهوم خاطئ لابد من جمع الأدلة الواردة في الباب الواحد، تجمع الآيات كلها، الأحاديث كلها، ها؟ مفاهيم الصحابة كلها والتابعين، تلمذة الصحابة، ماذا قال لهم الصحابة؟ انت عارف الذين اعتقدوا فهم الجهاد وفهم زي جماعة الجهاد وجماعة الجماعة الإسلامية، تعرف لماذا هؤلاء ضلوا؟ هم معهم نصوص من الكتاب ومن السنة، لكن هناك نصوص أخرى طبت هذه المفاهيم أعرضوا عنها، فأخذوا بنص واحد وتركوا النصوص الإيه؟ مثلا واحد منهم يقول لك أنا أجاهد الكفار وحدي أو جاهد الصين الشعبية وحدي، والله قال وجاهدوا في الله حق جهاد. يا حبيبي أنا عندي نصوص تانية بتضبط العدد اللي سيقاتل الكفار والعدة التي ستقاتل الكفار، والعدد والعدة في كتاب الله أنت ما بتقرأ، موجودة في سورة الأنفال وغيرها، والسنة عندي موجود فيها النصوص. الذين تسرعوا في طريقة التغيير في أمر في عمق وشفناهم هم يحملون الجنازير ويطلعوا على البنات المتبرجات ويدرون في الشارع بالجنازير، والواد أبو البانة وسلسلة يدرون في الشارع بالجنزير وبالمطر، احنا شفنا الكلام ده، أنا أتكلم عن شيء أنا عصرته. طيب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. حبيبي طيب ما في نصوص تانية، في نصوص تانية، لماذا لم تأخذ بها؟ لماذا لم تأخذ إلا بهذا؟ ها؟ من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيدي. ليه بس ده اللي خدته؟ ما في نصوص تانية. ثم إن هذه النصوص من اللي فهم في هذا الفهم بتاعك؟ مش مرت النصوص على الصحابة وعلى التابعين وأتباعهم وفيهم إيه؟ خلاص؟ فيكون المشكلة أنه ياخد دليل واحد في المسألة ويعرض عن سائر الأدلة، عن سائر الإيه؟ الأدلة. ورغم أن في الحديث نفسه الرسول جعل التغيير مراتب، تغيير إيه؟ مراتب. فلما لم يستطع فبلسان، فلما يستطع فبقلب. طب عندنا عن نصوص ثانية، المنكر قدام الرسول وهو الحاكم ويقدر وما بدأش بإيده، بدأ بلسان، بدأ بالتغميض والتحميض وزعلان، ما خدش بنص دي ليه؟ خدت دي وسبت دي ليه؟ ما هو الرسول هو ليه أمر، وهو اللي قال ده، وهو اللي بيعمل ده، وهو ليه أمر، هو العالم الكبير، ولو غير بيده محدش يقول له تتعمل ايه. يبقى إذا النص ده ليه مفهوم، افهمه مع النص التاني. حلو كده؟ لا أنا مش هفهم اللي كده، وضل بسبب ذلك ألوف مؤلفة منه لما دخلوا السجون وقعدوا بالعشرات السنين وعرفوا أن هم كانوا في غيابات المفاهيم، تراجعوا وصنفوا كتبا وأخرجوها لنا من داخل السجون وهي مطبوعة الآن. ليه؟ البلاء جاي منين؟ ها؟ منين؟ من عدم الفهم، من عدم جمع النصوص الواردة في الباب الايه؟ الواحد. لماذا ضلت المرجئة الأولى بسبب هذا المفهوم؟ لماذا ضلت الخوارج؟ لماذا ضلت الشيعة؟ لماذا ضلت المعتزلة والأشعرة؟ بنفس المشكلة، ايه هي؟ نأخذ نصوص ونترك حتى المعتزلة الأشاعرة سبب ضررهم إنه بيغضب حتة في الآية ويسيبوا حتة، يقول لك لا لا ما ينفعش. الله يقول ليس كمثل شيء، ما ينفع تقول الله له يدان ولا عينان، ليس كمثل شيء يا أخي. طب ما تكمل يا حبيبي، وهو السميع، يبقى ليه سمعه وليه بصر أثبت لنفسه. لكن قول كده إن السمع ليس كسمع المخلوقات والبصر ليس كبصر الإيه؟ المخلوقات. إذن ضلال حتى الفرق الأولى في الزمن الأول سببها عدم جمع النصوص الواردة في الباب الواحد، فيأخذ بنص ويترك الآخر ويضل الطريق، يضل الإيه؟ الطريق. ولذلك حتى الصحابة نفسهم، الصحابة اللي كانت لهم فتاوي، يقول الدكتور رمضان الله يبارك فيه صنف لنا كتابا مفيدا وجميلا، وهو الأقوال التي شذ بها الصحابة وخالفوا فيها نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. إيه سببه؟ إن الصحابي لم يطلع على حديث الرسول فأفتى فتوى تخالف النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده باب مهم جدا وعظيم. وعائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا، إذا سمعت إن صحابي يفتي بفتوى، مثلا ابن عمر يقول من قبل امرأته فسد وضوءه ويجب عليه الوضوء، عائشة تقول كيف هذا؟ أرى أنا رسول الله وسلم وأنا صائمة في الصحيحين وأنا صائمة، يقبلني وأنا صائم وهو صائم وأنا صائمة، حتى قلت يا رسول الله إني صائمة، قال فقبلني ثم ابتسم وخرج إلى الصلاة. فالصحابي قد يفتي فتوى تخالف النص النبوي، لماذا؟ لأن الصحابي لم يصل إليه هذا النص، هذا الإيم أو وصل إليه لكنه وضعه في غير موضع، في غير إيه؟ كما فعل عمر وابنه. لما عمر وابنه وجد بعض المسلمين يكون على جنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة قالت يرحم الله عبد الرحمن ويرحم الله عمر. الرسول لما قال كده كان يتكلم على جنازة يهودي، فعائشة تقول إن عمر وابنه وضع النص في غير موضعه. الرسول قالوا في اليهود وهم عمموه على المسلمين، خلاص. والجمهور أهل العلم على قول عائشة إن هو الصواب، وأن عمر وابنه أخطأوا في هذه المسألة. فالشاهد إن قد يغيب حتى عن الصحابي، الصحابي والصحابي، بعض نصوص النبوة فيفتي بما يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ابن عباس، ابن عباس ظل في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يفتي بجواز نكاح المتعة، أجوز واحدة ليلة للفين ثلاثة ومع السلام كما يفعل الشيعة الآن. وصل الخبر إلى عمر وأرسل بعض الصحابة يناقشوا ابن عباس كزيد بن ثابت وغيره، وأطلعوا على النصوص الواردة في تحريم هذا الشيء إلى الأبد. حتى قال بعض الصحابة افعله يا ابن عباس والله لا أرجمنك، اعمل كده اللي انت بتقوله ده نفذه وانا اشوف هرجمك ولا لا. فقد يغيب النص عن احد كبار علماء الصحابة كمين؟ كابن عباس. هذه مسألة مهمة جدا يا اخوة نذكر بها دائما، لابد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد، ونفهم هذه النصوص بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.